بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب في رجم اليهوديين. قال: باب في رجم اليهوديين. ثم ذكرنا أولى تلك الروايات التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة، وكانت رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الزنا؟ قالوا: نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله ابن سلام رضي الله عنه: كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فجعل أحدهم يده على آية الرجم، ثم جعل يقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام رضي الله عنه: ارفع يدك. فرفعها فإذا فيها آية الرجم، فقال: صدق يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة، فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة. فبين عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما من خلال تلك الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام حد الزنا على اليهوديين اللذين زنيا، وأن هذا الحكم أيضا موجود في التوراة كما بينت تلك الرواية، وآية الرجم موجودة في التوراة، وبالتالي رجمه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر برجمهما. وكما يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فرأيت رجل يحني على المرأة يقيها الحجارة، أي يعطف على المرأة يقيها الحجارة، ولكن حكم برجمهما، وعلى ذلك بيرجم حتى الموت، يرجم حتى الموت. ووقفنا عند رواية عن البراء بن عازب رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه قال: مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي محمد بن مجلود، فدعاه فقال: هكذا تجدون حد الزنا؟ قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال: لو نشدتك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزنا في كتابكم؟ فقال: اللهم لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك. نجد حد الزنا في كتابنا الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الرجل الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. فقلنا: تعالوا فنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع. فاجتمعنا على التحميم والجل وتركنا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماته. فأمر به فرجم. فأنزل الله تعالى: يا أيها الرسول، لا يحزنك الذي يسارعون في الكفر، إلى قوله سبحانه: يقولون إن أوتيتم هذا فخذوا إن لم تؤتوه فاحذروا، إلى قوله سبحانه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال في اليهود: إلى قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. قال في اليهود: إلى قوله: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال: هي في الكفار كلها، يعني هذه الآية. ذكر البراء بن عازب رضي الله تبارك وتعالى عنهما في هذه الرواية أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي، وحمموا وجه ذلك اليهودي وجلدوه، وبالتالي نقول دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال هكذا تجدون حد الزنا، أي تجدون حد الزنا في كتابكم، فقالوا نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال له نشدتك بالله الذي أنزل التوراة على موسى هكذا تجدون حد الزنا في كتابكم؟ فقال اللهم لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك. قال نجد حد الزنا في كتابنا الرجم، ولكن بيذكر سبب التبديل والتغيير، يذكر سبب التبديل والتغيير. قال ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الرجل الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، فكانوا يفرقون في إقامة الحد بين الشريف والوضيع. إن أصاب ذلك الشريف حدا من تلك الحدود لم يقيم عليه ذلك الحد، وإذا أصاب ذلك الوضيع حدا من الحدود كانوا يقيمون عليه الحد، وبالتالي يفرقون في تنفيذ الأحكام على حسب ذلك الوضع الاجتماعي للإنسان. إن كان من أشراف القوم من رؤسائهم عند ذلك لا يقام عليه الحد، وإن كان نقول من عوام الناس كانوا يقيمون عليه الحد. نقول إن ليس هناك لأحد أن يخرج عن سلطان الشريعة، يبقى ليس لأحد أن يخرج عن سلطان الشريعة سواء كان حاكما أو محكوما، سواء كان حاكما أو محكوما. نقول هذه الأحكام لا تطبق على الرعية دون الإمام، ولكن تطبق على الإمام وعلى الرعية، وما كان الإمام إلا أنه يعني نائب عن الأمة في تنفيذ الأحكام. الإمام هو نائب عن الأمة في تنفيذ الأحكام، وليس لأحد أن يخرج أبدا عن سلطان الشريعة. يبقى كل الأحكام التي وردت في شرع الله تبارك وتعالى بتطبق على كل إنسان سواء كان حاكما أو محكوما، نقول إماما أو كان من أحد أفراد الرعية. ولكن نقول اليهود فرقوا حسب ذلك الوضع الاجتماعي، هذا نقول من رؤسائهم من ملوكهم من كبرائهم، فعند ذلك لا يقام عليه الحد إن أصاب حدا من تلك الحدود، وإن كان من أحد أفراد الرعية كانوا يقيمون عليه ذلك الحد، وبالتالي كان ده سبب التبديل والتغيير في ذلك الحكم. كما يقول لما كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الرجل الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، فقلنا تعالوا فنجتمع على شيء نقيم على الشريف والوضيع، فاجتمعنا على التحميم والجلد وتركنا الرجم. يبقى كان سبب أنهم تركوا الرجم، وقلنا أقاموا ذلك على الجميع، غيروا بدلوا وأقاموا على الشريف والوضيع. فقال لهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوا، فأمر به فرجم. فأنزل الله تعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، وإلى قوله يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. قلنا سبب أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعرضون عليه هذه المسألة، وقالوا أنه يعني هذا النبي أتى بالتخفيف، النبي محمد صلى الله عليه وسلم أتى بالتخفيف، فنقوم بعرض هذه المسألة عليه، لو أتى بذلك الحكم المخفف قبلناه، وإن أتى بغير ذلك يعني لم نقبل ذلك. ده السبب أن اليهود جاءوا يتحاكمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ليس اعترافا منه بهذه الشريعة، ولكن كان المقصد من ذلك أنه قالوا أن هذا النبي جاء بالتخفيف، فننظر ما حكم هذه المسألة عنده، إن كان الحكم فيها مخففا قبلنا ذلك الأمر، وإن كان الحكم فيها الرجم قالوا نرفض ذلك الأمر. ولذلك كما قال ربنا سبحانه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوهم فاحذروا، إلى قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال في اليهود، أي هذه نزلت في اليهود في قصة رجم اليهوديين اللذين زنيا، يبقى نقول الآيات دي نزلت في شأن اليهوديين اللذين زنيا، وبالتالي قال الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ونقول الإنسان لما بيبدل أي حكم من أحكام الله تبارك وتعالى نقول هو كأنه بينازع الرب سبحانه وتعالى في سلطانه وينازع الرب سبحانه وتعالى في ربوبيته. وأن الآن ده التشريع هذا حق خالص لله تبارك وتعالى, التشريع حق خالص لله تبارك وتعالى. ونقول يعني هذه الأحكام الله يعلم وأنتم لا تعلمون. أين الصلاح؟ الله عز وجل هو الذي خلق الإنسان, ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يبقى ما يصلح الإنسان وما يفسد الإنسان يبقى هذا حق خالص لله تبارك وتعالى. في ذلك نقول أنت مخلوق والله عز وجل هو الخالق, وبالتالي نقول لما ينحي هذا المخلوق أحكام الخالق سبحانه وتعالى ثم يخترع أو يشرع هذه الأحكام التي هي تناقض ما ورد في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم, نقول هو بينازع الرب سبحانه وتعالى في ربوبيته. يبقى نقول الأحكام الوضعية دي نقول على ذلك يبقى فيها منازعة الرب سبحانه وتعالى في ربوبيته ومنازعة الرب سبحانه وتعالى في إلهيته, لما يحمل الناس على أن يتحاكموا إلى تلك القوانين الوضعية. يبقى نقول هذه القوانين وهذا حق خالص لله تبارك وتعالى, هذا تشريع حق خالص لله تبارك وتعالى كما قال سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر. يبقى الحق الخالص في التشريع للخالق سبحانه وتعالى والمخلوق ينفذ عليه هذه الأحكام. لكن لما تجد كده إنسان حيشرع حكم الأحكام وكأنه يقول كده هذا لا يصلح, كأنه كده لسان الحال يقول هذا لا يصلح فأتى بالتشريع الآخر. قلنا زي بالضبط كده غيروا في الحدود وبالتالي نحو هذه الحدود, فعلى ذلك حد الزنا يبقى قالوا أنه إن كان السجن وغير ذلك, حد السرقة فيها كذا, حد كذا فيها كذا. نقول كلها أحكام مغيرة لما أردت في كتاب الله تبارك وتعالى. نقول أنتم أعلم أم الله؟ يا ترى الصلاح فين؟ يعني أين الصلاح؟ نقول في اتباع شرع ربنا سبحانه وتعالى, والله عز وجل الذي خلق العباد ويعلم سبحانه وتعالى ما هو الصالح في هذا الأمر وما هو الفاسد في ذلك الأمر. لكن المخلوق نقول يعني هذا مخلوق مربوب لله تبارك وتعالى وبينزع رب سبحانه وتعالى في سلطانه, يبقى نقول هذا حق خالص لله عز وجل وبالتالي على الأحكام الوضعية ينازع الرب سبحانه وتعالى في ربوبيته, وإن حمل الناس على هذه الأحكام ينازع الرب سبحانه وتعالى في إلهيته. وبالتالي كما قال الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون, أنزل الله فأولئك هم الظالمون. أي صورة بقى من صور التبديل والتغيير, أي صورة من صور التبديل والتغيير. يبقى على ذلك المفترض والمطلوب من المسلم أن يتحاكم إلى شرع الله عز وجل دون غيره. ولذلك كما قال الله عز وجل ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به, ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. يبقى نقول دي مسألة إيمان كما قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يبقى التسليم التام لأحكام الرب سبحانه وتعالى ولشرعه. فالله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون نفى الإيمان, نفى الإيمان. فنقول إن من مقتضيات الإيمان من موجب الإيمان إن إحنا أن نتحاكم إلى شرع الله تبارك وتعالى, إلى شرع الله تبارك وتعالى. ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا, ويقولون آمنا بالله وبالرسول أطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. نجد إن الإنسان كده يعني بينظر هو من خارج كده ترى الخصومة دي لو أنا هتحاكم فيها الكتاب والسنة يبقى نقول يبقى هيأخذ ما يريد ولا الكتاب والسنة يبقى الحكم فيها عليه, فبينظر كده من الخارج يبقى كأنه بيقارن بين الأمرين. بين شرع رب سبحانه وتعالى وبين هذه الأحكام الوضعية. يبقى نقول أي الحكمين سيأتي له بما يريد. يبقى لو كان الأحكام الوضعية يبقى عند ذلك يقول نتحاكم إلى القانون، يتحاكم إلى القانون. وإن كان رأى أن الأحكام الشرعية هي التي ستأتي له بما يريد يبقى يتحاكم للشرع، مش بيتحاكم للشرع لأنها يعني عبودية بالنسبة له، لا، ده بيتحاكم للشرع لأنه يوافق ما يريد، يوافق ما يريد. لكن لو كان لا يوافق ما يريد يبقى التحاكم إلى المحاكم وإلى هذه القوانين الوضعية. فالإنسان بينتبه، مسألة ما تحتاجش مفصلة، ده إيمان مقتضى موجب الإيمان، وإلا فقد أقسم ربنا سبحانه وتعالى ونفى الإيمان عمن لم يتحاكم إلى كتابه ولا إلى هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، هؤلاء هم الخارجون عن طاعة الله تبارك وتعالى. قال هي في الكفار كلها، يعني هذه الآية. قال فإن هذه الآيات كلها نزلت في اليهود ولكن حكمها غير مختص بهم بل هو عام فيهم وفي غيرهم. يبقى الأحكام دي لو كان نزلت بسبب معين، لكن إحنا لا نقيد الحكم بهذا السبب، كما نقول العبرة بعموم اللفظ ليس بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ ليس بخصوص السبب، يعني دي نزلت بسبب معين لكن احنا مش بنقيد المسألة على هذا السبب، ولكن نقول يبقى ده حكم عام، مش كان حكم خاص لهذه المسألة فقط، لا ده حكم عام. يبقى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئكم الكافرون. واحنا دايما بننظر المسألة دي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئكم الكافرون فأولئكم الظالمون فأولئكم الفاسقون، بنظن ان ده يعني الحكم نقول يعني في الدولة، لا، ده حتى في التحاكم بين الأفراد، يعني ما تظنش ان الكلام ده هو يبقى نقول ده الحكم هنا بالقوانين الوضعية وبالتالي يبقى ده ومن لم يحكم به أنزل الله، تقول لا، ده حتى فيما بيننا أي خصومة أي مشاجرة أي منازعة الحكم فيها للكتاب والسنة، يعني الحكم فيها الكتاب والسنة. لو الرجل كده نقول في منازعة أو خصومة بينه وبين امرأته الحكم فيها للكتاب والسنة، يبقى إن كان بينه وبين شريكه الحكم فيها للكتاب والسنة. أي نوع من أنواع المنازعات أو الخصومات يبقى مرد ذلك إلى الكتاب والسنة. فما تظنش أن ده لطبقة دون الأخرى، أنت مطالب بذلك، أنت مطالب بهذا الأمر، أنا مطالب بذلك، أنت مطالب بذلك. يبقى في أي نزاع أي خصومة أي إشكالية بين اثنين يبقى المرجع كده في التحاكم إلى الكتاب والسنة، يبقى القول الفصل في المسألة للكتاب والسنة. يبقى حتى نقول في المنازعة بين الرجل وبين امرأته يبقى نقول الحكم فيها للكتاب والسنة ليس لمحكمة الأسرة، لا، ده للكتاب والسنة، للكتاب والسنة. نقول في لو كانت منازعة بين الشريكين الحكم فيها للكتاب والسنة. يبقى نقول مرد أي نزاع أي خصومة وما اختلفتم فيه فحكمه إلى الله، أي حاجة بنختلف فيها الحكم فيها للكتاب والسنة. فما تظنش أن ده والله يبقى ده على المستوى الأعلى هو ده هيطبق الكلام ده، لا، على حتى على مستوى الأفراد. وبالتالي يبقى الحكم ده الكلام ده موجه إلي وإليك، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئكم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئكم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئكم الفاسقون. يبقى عشان ما نظنش أن هو بيطبق على الطبقة العليا دون يعني الرعية، لا، فيما بيننا، ولا بد من تطبيق واعتماد الكتاب والسنة في الفصل في أي نزاع أو خصومة. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أتى نفر من يهود فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكوفة فأتاهم في بيت المدراس فقالوا يا أبا القاسم إن رجلا منا زنى بامرأة فاحكم بينهم، فوضعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة فجلس عليه ثم قال أتوني بالتوراة، فأتي بها فنزع الوسادة من تحته ووضع التوراة عليها وقال آمنت بك وبمن أنزلك، ثم قال أتوني بأعلمكم، فأتي بفتى شاب ثم ذكر قصة الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم نشده بالله تبارك وتعالى كيف أو ما تجد حكم الزنا، كيف تجد حكم الزنا في كتابكم، فعلى ذلك ما استطاع أن يخبئ ذلك الأمر، ولكن ذكر أن حكم الزنا عندهم وحد الزنا عندهم هو الرجل، ولكن كان سبب التبديل والتغيير هذا الأمر إن ظهرت هذه المعصية في أشراف القوم، وبالتالي عند ذلك فرقوا في التطبيق بين أشرافهم وبين يعني الرعية، وبالتالي قالوا يبقى نجتمع على حكم واحد يطبق على الشريف والوضيع، فاتفقوا بعد ذلك على أن يكون حد الزنا عندهم هو التحميم والجل، هو التحميم والجل. ذكر أيضا في رواية قال عن الزهري قال أخبرنا رجل من مزينة، أو قال محمد بن مسلم سمعت رجلا من مزينة ممن يتبع العلم ويعين، ممن يتبع العلم ويعين، قال ونحن عند سعيد المسيب فحدثنا عن أبي هريرة قال زنى رجل من اليهود وامرأة، فقال بعضهم لبعض اذهبوا بنا إلى هذا النبي فإنه نبي بعث بالتخفيف، فإن أفتانا بفتية دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله تعالى، قلنا فتية نبي من أنبيائك، قال فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وجالس في المسجد في أصحابه، فقالوا يا أبا القاسم ما ترى في رجل وامرأة زنيا، فلم يكلموا كلمة حتى أتى بيت مدرسهم، فقام على الباب فقال أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحسن، قالوا يحمم ويجبه ويجلد، وقال التجبية أن يحمل الزنيان على حمار ويقابل أقفيتهما ويطاف بهما، فقال وسكت شاب منهم، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم سكت ألظ به النجدة، فقال اللهم إذ نشدتنا قال اللهم إذ نشدتنا فإن نجد في التوراة الرجم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فما أول ما ارتخصتم أمر الله، قال زنى ذو قرابة من ملك من ملوكنا فأخر عنه الرجم، ثم زنى رجل في أسرة من الناس فأراد رجمهم فحال قوم دونه وقالوا لا يرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمهم، فاصطلحوا على هذه العقوبة بينهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أحكم بما في التوراة، فأمر بهما فرجما، قال فأمر بهما فرجما. قال الزهري فبلغنا أن هذه نزلت فيهم إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم منهم. فكما يقول أبو هريرة رضي الله عنه في ذلك الحديث زنى رجل من اليهود وامرأة، فقال بعضهم لبعض ذهبوا بنا إلى هذا النبي فإنه نبي بعث بالتخفيف، يبقى كان الشاهد من كده مش إيمانا منهم بهذه الشريعة، ولكن هم يقولون هذا نبي الأميين، يبقى اليهود يقولون عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي الأميين، فلما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم جاءوا لأنهم قالوا هو نبي بعث بالتخفيف، نشوف الحكم عنده إيه في هذه المنزلة، فإن أفتانا بفتية دون الرجم قبلناها، يبقى هو منتظر كده على حسب الحكم، يبقى الحكم والله لو صادف يعني ما يريدون يبقى قبلوا الحكم، لو كان الحكم بقى كما هو عندهم يبقى عند ذلك يقومون برفضه. فقال واحتججنا قال قبلنا واحتججنا بها عند الله سبحانه وتعالى، فقلنا فتيا نبي من أنبيائك، يبقى كأننا نقول شو هذا خداع، يبقى اليهود قوم بهت وكذلك خداع، ونقول وما قدر الله حق قدره، يبقى حوار بيدور ما بينهم كده، وقال والله لما يفتينا بفتوى وكان فيها تخفيف يبقى دون الرجم، يبقى احنا لنا نحتج بها عند الله تبارك وتعالى، احتج بذلك عند الله عز وجل، قلنا فتيا نبي من انبيائك، فتيا نبي من انبيائك، قلنا طبعا ده سوء ادب طبعا من اليهود، واليهود تعرف بالعجرفه وسوء الادب مع الانبياء، وكذلك ايضا نقول وما قدر الله حق قدره، نقول وكانهم يقولون ان الله تعالى لا يعلم، يعني لا يعلم ما يدور في صدورهم، بالإضافة أن الله تعالى وكأنه لا يسمع ما يتكلمون به، يبقى ده نقول سوء أدب، وهذا من سوء الاعتقاد، دائما سوء الاعتقاد والذي يحمل الإنسان على الأفعال المنكرة، يبقى دائما الفعل المنكرة اعلم أن ده سبب سوء نقول الاعتقاد، انظر كيف يعتقدون في ربهم، وكأنهم يعتقدون أن الله تعالى لا يسمع هذا الحوار الذي يدور ما بينهم، وكأنهم يعتقدون أن الله تعالى لا يطلع على ما في خفاياهم ولا في صدورهم. ولذلك نقول احتجوا بذلك. وإن بالضبط كده يعني زي اللفظ اللي بتقول يعني جعلها في رقبة عالم أخرج منها سالم، حطها في رقبة عالم أخرج منها سالم. قلنا بخداع الإنسان لنفسه، خداع الإنسان لنفسه. وبالتالي بيأتي كده يعني يا ترى فين الرخصة، يبدأ بيسعى كده يسأل فلان عن الحكم. قلنا الحكم ده هو يصادف، عايز يصادف عنده يعني هوى معين ما لقاش عنده الفتية، الفتية على غير ما يعني يريد، يبدأ يسعى مرة ثانية مرة ثالثة لغاية لما يصل، وكأنه بيبقى عنده قناعة كده انه وضعها في رقبة عالم واخرج منها سالم، واخرج منها سالم. خلاص هو الأفتالي بكده، هو الأفتالي بذلك الأمر. نقول خداع، يعني الإنسان كيف يخادع نفسه وكيف يغر الإنسان بنفسه. يعني على ذلك انتبه كده ان في بعض الأحيان الواحد بيخادع نفسه، بيحاول ينشئ قناعة داخلية عنده كده ان هو يعني بيستند الى الشرع فيما يفعل. إن بالضبط كده زي البعض كأنه يضع الأموال في البنوك الربوية كوداع وغير ذلك، ويستند ان فلانا قال كذا او كذا. هو طبعا في حقيقة الامر يعني في ضميري في نفسي كده ان اقول هو اساسا مش بيتبع الفتوى، ولكن هو بيأتي بهذا الامر لانه يوافق هواه، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: واذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين. يعني نقول لو شايف كده فيقول لك والله الدين قال كده، طب لو الدين ما قالش كده يبقى بردك هو هيفعل ذلك الامر. يبقى كانه لكن هو استناده يعني نقول ليس يعني عن البحث عن الحقيقه او استناد الى دليل شرعي، نقول لانه بيسعى الى تطبيق الشرع. لدى كل ما في المساله انه لو وافق هواه فنقول عند ذلك يعني يأتي إلى ذلك. انظر اليهود يقولون واحتججنا بها عند الله عز وجل، كأنها حجة عند الله تبارك وتعالى، فقلنا فتي نبي أنبيائك. فلما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وجالس في المسجد في أصحابه، فقال يا أبا القاسم ما ترى في رجل وامرأة زنيا فلم يكلموا كلمة حتى أتى بيت مدرسهم. نقول فقام على الباب فقال أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن؟ قالوا يحمم ويدبه ويجلد. وقال التجبية أن يحمل الزانيان على حمار، يقابل أقفيتهما ويطاف بهما. يبقى بيحمل على حمار كده، ونقول يبقى وجهه إلى دبر الحمار، وبالتالي يلفون به يعني داخل البلدة. قلنا بيفضع على رؤوس الناس، بيفضع يبقى فضيحة، ويحمم يسود الوجه بتاعه وكذلك يجلد. يبقى دي العقوبة نقول البدلية للعقوبة الأساسية ألا وهي الرجم. وسكت شاب منهم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم سكت، قال ألظ به النجدة؟ فقال اللهم إذ نشدتنا فإنا نجد في التوراة الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فما أول ما ارتخصتم أمر الله؟ إزاي بقى تم التغيير ده والتبديل؟ يبقى كان الأول نقول اليهود كانوا على الاستقامة وبالتالي انحرفوا، النصارى كانوا على الاستقامة وبعدين انحرفوا. يبقى اليهود كانوا على الاستقامة لما كانوا يقيمون التوراة وبعد كده بدلوا وغيروا فانحرفوا. النصارى أيضا لما كانوا يقيمون الإنجيل في عهد عيسى عليه السلام نقول عند ذلك كانوا على الاستقامة، وبالتالي نقول بعد كده بدلوا وغيروا فانحرفوا. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا هذه الأمة: لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا من يا رسول الله؟ يهود النصارى. قال فمن؟ فمن القوم إلا هؤلاء. لذلك احنا دايما كده في سورة الفاتحة دايما بنطلب هذا المطلب من ربي سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى احنا بنطلب من ربي سبحانه وتعالى ان احنا نوفق ان نسير في ذلك الطريق المستقيم، ونطلب من ربي سبحانه وتعالى ان نجنب طريق الغواية والضلال اللي هو انحرفت فيه اليهود والنصارى ومن كان على شاكلة هؤلاء. وبالتالي اعرف بقى انحرفوا ازاي. يعني بنعرف ان القرآن وصف لنا والسنة وصفت لنا كيف انحرف هؤلاء القوم كيف انحرفوا. يبقى لما بنقرأ كده ان دول تبدلوا وغيروا منها ذلك الحكم كان التبديل والتغيير سببه ايه؟ يبقى كان ليه سبب إيه؟ ان وقع الكلام ده في الاشراف ونقول في ابناء الملوك. فعند ذلك كيف يقيم على الحد؟ كيف يرجم حتى الموت؟ هيبقى عار، يبقى عار على الأسرة المالكة أو الأسرة الحاكمة. وبالتالي نقول وكأن الأسرة الحاكمة أو الأسرة المالكة دي نقول يعني هي صنف غير أصناف الناس، فلا يقام عليها أمثال هذه الأمور، وهي تخرج من تحت سلطان الشريعة. فعلى ذلك لما بدأوا يفرقون في ذلك يبقى ابتلاهم ربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم ربنا سبحانه وتعالى بأنهم كانوا أذل القوم، وابتلاهم ربنا سبحانه وتعالى بالصغار والذلة والهوان أنهم بدلوا وغيروا واقترأوا على التبديل والتغيير لشرع ربهم سبحانه وتعالى. فده كان سبب هذا انحراف القوم، سبب انحراف القوم. وبالتالي نقول طب ما احنا الأحكام عندنا نفس القضية، يعني نفس القضية. شوف حكم الزنا وضعه ايه، طب شوف حكم السرقة وضعه ايه، وهكذا. شوف حكم ونقول تبديل وتغيير، تبديل وتغيير، وسنة في قوانين وألزم بها الناس، وألزم بها الناس. فعلى ذلك الإنسان ينتبه ما تبصش لهذا الأمر. لكن كما قال النبي لا تتبعن سنة من كان قبلكم، زي ما بدلوا غيروا تم التبديل والتغيير، تم التبديل. ونقول ده منازعة للرب سبحانه وتعالى في سلطانه، قلنا فيها منازعة رب سبحانه وتعالى في ربوبيته وفي إلهيته. عشان كده احنا ننتبه إلى أمثال هذه الأمور، ننتبه إلى أمثال هذه الأمور. لذلك قال فما أول ما ارتخصتم أمر الله، إزاي يعني تم التغيير والتبديل؟ قال زنى ذو قرابة من ملك من ملوكنا فأخر عنه الرجم، ثم زنى رجل في أسرة من الناس فأراد رجمه فحال قوم دونه وقالوا لا يرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه، فاصطلحوا على هذه العقوبة بينهم. يبقى اصطلحوا على العقوبة بينهم ان يكون العقوبة نبعد عن الرجم، يكون العقوبة كذا وكذا. ودايما كده يبقى نقول يعني ألا يعلم من خلق اللطيف الخبير، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قلنا ده في الواقع بتاعنا، في الواقع نقول الإنسان لما بيصاب بده بيذهب إلى الطبيب، إحنا لا نناقش الطبيب فيما كتب من الدواء ظن أن هذا الدواء حيدفع به الداء، ده الواقع بتاعنا. الواقع بنقول أن الطبيب أعلم، عمرنا ما بننزع الطبيب نقول له الدواء ده لا يصلح لهذا الداء، ده احنا بنسلم تماما، نسلم ان الطبيب ده وصف دواء هذا الداء كذا وكذا. فاحنا عند ذلك بيتم القبول والتسليم، هذه ده الواقع حياتنا. ولله المثل الاعلى، الا يعلم من خلق اللطيف الخبير. يبقى دي نقول معصيه، عقوبه هذه المعصيه كذا، قلنا لان دي عقوبه فيها الصالح لهذا المرتكب للمعصيه بالاضافه صالح المجتمع، ده فالصالح المجتمع. فبنبصش احنا نظرة احادية الى الجاني فقط، ولكن ايضا الى صورة المجتمع. فالمجتمع في امن، امان، في طهارة، يبقى نقول عند ذلك ذلك الزاني المحصن لو وقع في ذلك تبقى دي جرثومة لابد من اكتساسها، قلنا لصالح المجتمع، لصالح المجموع، لصالح المجموع. لكن هم بدلوا وغيروا وجعلوا ده حق للزوج، لو كانت المرأة التي زنت دي لا زوج يبقى على حسب الزوج عفى عنها يتم العفو، هذا حق من حقوق الله ليس بحق آدمي. يعني أساسا مسألة حكم الزنا وقيام الحد فيه هذا حق من حقوق الله، يعني ده مش حق شخصي، يعني مش حق آدمي، مش حق آدمي. وبالتالي بعد ذلك نقول تبديل وتغيير، قالوا كأنهم بلسان حق قالوا هذه عقوبة لا تصلح، العقوبة دي لا تصلح، لكن ما نرى إحنا هي دي العقوبة الصالحة. وطبعا لا شك لكل يعني ما بدلوه غيروه كان سبب الذل والصغار والهوان التي أصبحت فيه الأمة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليكم ذلا لا يرفع حتى تراجعوا دينكم، يعني الذل والهوان ده حيستمر بهذه الأمة، ولازم احنا نكون على يقين من كده، هيستمر بالأمة لغاية لما نرجع إلى هذا الدين، إلى النبع الخالص، إلى الكتاب والسنة. تحاكم في كل صغيرة وكبيرة إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في ذلك الإمام الزهري رحمه الله فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. قال أسلموا أي انقادوا لله تعالى. قال هذه صفة أجريت عن النبيين على سبيل المدح، فإن النبوة أعظم من الإسلام قطعا، وفيه رفع لشأن المسلمين وتعريض باليهود المعاصرين له صلى الله عليه وسلم بأن أنبياءهم كانوا يدينون بدين الإسلام الذي دان به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واليهود بمعزل من الإسلام والاقتداء بدين الأنبياء عليهم السلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم منهم أي من النبيين الذين أسلموا وحكموا بالتوراة، فإنه صلى الله عليه وسلم قد حكم بالتوراة، قال فإني أحكم بما في التوراة، يبقى أحكم بما في التوراة، وبالتالي نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نفذ حكم التوراة في هذين الزنيين، يبقى نفذ حكم التوراة في هذين الزنيين، لذلك قال فإني أحكم بما في التوراة فأمر بهما فرجما، يبقى لما حكم عليهم بالرجم أن ده حكم موجود في التوراة، هذا حكم موجود في التوراة. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال زنى رجل وامرأة من اليهود وقد أحصنا، فحين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وقد كان الرجل مكتوبا عليه في التوراة فتركوه وأخذوا بالتجبية يضرب 100 بحبل مطلى بقار ويحمل على حمار وجهه مما يلي دبر الحمار، فاجتمع أحبار من أحبارهم فبعثوا قوما آخرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سلوه عن حد الزنا، وساق الحديث قال ولم يكونوا من أهل ديني فيحكم بينهم، فخير في ذلك فقال فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. ولكن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نشهدهم بالله كيف تجدون حد الزنا وحكم الزنا في كتابكم في التوراة، فلما قالوا فيها الرجم فأقام ذلك الحد على اليهوديين فأمر برجمهما على أساس أن هذا الحكم موجود في التوراة كما بيّنت تلك الروايات، ولكن هم غيروا وبدلوا كما ذكرنا. أيضا في رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جاءت اليهود برجل امرأة منهم زنيا، قال أتوني بأعلم رجلين منكم، فأتوا بابني سريا فنشدهما كيف تجدان أمر هذين في التوراة، قال نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكروا في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما، قال فما يمنعكما أن ترجمهما، قال ذهب سلطاننا فكرهنا القتل، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود فجاءوا بأربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما. يبقى نقول الزنا، يبقى كيف بيثبت الزنا؟ متى غاب رأس الذكر في فرج المرأة؟ فعند ذلك هذا هو الحكم الذي يثبت به الزنا، وأن يكون بإقرار منهما أو بشهود، بشهود نقول عدول، بشهود عدول بينة، يبقى البينة تتمثل في أربع شهود عدول، إن شاهدوا أنهم رأوا هذه الفعلة يبقى لابد أن هو أن يرى جميعا هذه الفعلة، إن رأى أنه قد أولك ذلك الذكر في فرجها فعند ذلك شهادة البينة يقام الحد عن طريق شهادة البينة، أو كان الإقرار من الزنا، إن كان الإقرار من الزنا أو يقام الحد على من أقر من الزانيين. قلنا لأن ممكن رجل يقر على نفسه والمرأة تنكر، أو المرأة تقر على نفسها ورجل ينكر، يبقى الكلام ده لو لم يكن بينة، لما يكون بينة ما بنحتاجش إلى شهادة أو إلى إقرار الزانيين، ما بنحتاجش إلى إقرار الزانيين، طالما بينة وشهود عدول. وبالتالي قالوا كيف قبل النبي صلى الله عليه وسلم الشهود منهم، ونقول من الشهادة لا تقبل إلا من مسلم، قالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم لما رجم أو أمر برجمهما باعترافهما، أن الرجل والمرأة اعترف بالزنا، فعند ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما، لأن حكم الرجم موجود في التوراة، موجود في التوراة، ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله الظاهر أنه رجمهما بالاعتراف، فإن ثبت حديث جابر فلعل شهود كانوا مسلمين وإلا فلا عبرة بشهادتهم، ويتعين أنهما أقر بالزنا، يبقى شهادة أهل الكتاب هي لا تصلح، يعني شاهد الكتاب قلنا لأن شاهد عدل، شاهد عدل، وبالتالي هذا بينطبق على المسلم دون غيره. فلذلك قال فجاءوا بأربعة فشاهدوا أنهم رأوا ذكروا في فرجها مثل الملف المكحلة. إما أن يكون الشهود دول مسلمين، إن لم يكونوا مسلمين فكيف يقام عليهم الحد؟ قال بإقرارهما واعترافهما. يحمل الرواية أن هذا الرجل الذي زال المرأة اعترف هو المرأة بأنهما وقع في جريمة الزنا، فعلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتجميمهما كما هو موجود في التوراة، ونقول الحكم تم عن إقرار واعتراف من الرجل والمرأة، من الرجل والمرأة. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في الرجل يزني بحريمه. قال باب في الرجل يزني بحريمه، ذكر رواية عن البراء بن عازب رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال بينما أنا أطوف على إبل لي ضلت، إذ أقبل ركب أو فارس معهم لواء، فجعل الأعراب يطيفون في بي لمنزلتي من النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أتوا قبة فاستخرجوا منها رجلا فضربوا عنقه، فسألت عنه فذكروا أنه أعرس بامرأة أبي. قال البراء بن عازب رضي الله عنهما بينما أنا أطوف على إبل لي ضلت، إذ أقبل ركب أو فارس معهم لواء، فجعل الأعراب يطيفون بي لمنزلتي من النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذ أتوا قبة فاستخرجوا منها رجلا فضربوا عنقه، فسألت عنه فذكروا أنه أعرس بامرأة أبي. كذلك أيضا في رواية أخرى عن يزيد بن مراء عن أبيه رضي الله عنه قال لقيت عمي ومعه راية، فقلت له أين تريد؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبي فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله. قال فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله. فبيذكر هنا في الرجل يزني بحريمه، أي بمحارمه، رجل يزني بمحارمه، وهو نقول يبقى زنى بامرأة لا يحل له نكاح هذه المرأة، زنى بعمتي بخالتي، زنى بابنتي بأختي، يبقى نقول زنى بامرأة أبي، يبقى دي كلها المحارم، يبقى دي نقول هذه محرمات من النساء. فإن زنى بامرأة من هذه النساء يبقى عند ذلك الحكم فيها ضرب عنق ذلك رب، بغض النظر إن كان بكرا أو ثيبا، يعني بغض النظر مش هننظر إيه هو محصن ولا لا، المحصن نقول عند ذلك هيقام عليه حد الرجم، والبكر هيقام عليه الجلد. نقول لا، المسألة لو نكح أحد المحارم الحكم فيها أنه يقتل، سواء كان نقول بكرا لم يسبق له الزواج أو كان إيه محصنا. فلذلك قال البراء بن عازب رضي الله عنه بينما أنا أطوف على إبل لي ضلت، كان بيبحث عن إبل لي وضلت هذه الإبل فقدها وبيبحث عنها. قال إذ أقبل ركب أو فارس معهم لواء، فجعل العرب يطيفون بي لمنزلتي من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك قال فإذ أتوا قبة فاستخرجوا منها رجلا فضربوا عنقه، يبقى استخرجوا هذا الرجل من القبة وبالتالي قاموا بضرب عنق ذلك الرجل. فسألت عنه يا ترى الحكم اللي بينفذ ده ايه السبب، فذكروا انه اعرس بامرأة ابيه، انه هو اساسا يبقى زنى او نكح امرأة ابيه. وكان الامر ده يعني في الجاهلية موجود، يعني الكلام ده كان في الجاهلية ما موجود، ان يبقى على قواعد الجاهلية فانهم كانوا يتزوجون بازواج ابائهم، يعدون ذلك من باب الإرث. يبقى لو رجل كان عنده أولاد وبعدين تزوج بامرأة مات هذا الرجل، يبقى المرأة دي تدخل في الإرث، أحد أولاد الورثة ممكن يعني يستأثر بهذه المرأة ويتزوجها أو يأخذ هذه المرأة وطاء له. فبالتالي ربنا سبحانه وتعالى حرم ذلك، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلك. يبقى دي محرمات، وده من المعلوم من الدين بالضرورة. يبقى نقول يعلم ما يعرفش، نقول هذا من المعلوم من الدين بالضرورة. يمكن مسألة ان هو اساسا لو تزوج الخالة، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يجمع بين البنت وخالتها، البنت وعمتها، يمكن الحكم ده ممكن ما يبقاش حكم منتشر قوي، غير الجمع بين الاختين، غير زواج نقول زوجة الاب، لان ده كلام صريح موجود في القرآن، كلام صريح كده، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. يبقى ده حكم قطعي، حكم قطعي، وبالتالي نقول الحكم ده يعرفه القاسي والداني، يعرفه القاسي والداني، مش ده حكم من أحكام الخاصة التي لا يعلم إلا للخاصة دون العامة، لا ده حكم معلوم للجميع، يبقى الحكم ده معلوم للجميع، يبقى دي محرمات. يبقى لو إنسان كده وطأ أمه، يبقى لما وطأ أمه نقول عند ذلك ده نكح يعني هذه المحارم، نقول شو الله ده ما يعرفش، يبقى ابنته أخته وعمته خالته، يبقى نقول شو ده ما يعرفش، دي قطعيات كلها، ده معلوم من الدين بالضرورة. وكذلك زوجة الأب، يعني زوجة الأب إن نكح زوجة الأب يبقى عند ذلك نقول هو بذلك ده أتى، يبقى فعل من الأفعال من نقول التي نهى عنها الشارع، ودي من الأمور القطعية أي معلومة للجميع ليس بالحكم الخاص. غير قلنا لو جمع بين المرأة وعمتها، المرأة وخالتها، يبقى ممكن الحكم ده مش منتشر، الحكم ده مش منتشر. وغير نقول الجمع بين الأختين، ده نص في الكتابة، يبقى ولا تجمع بين أختين، يبقى ده نص في الكتاب، ما ينفعش تتزوج هذه المرأة وبالتالي تتزوج بأختها إلا إن ماتت أو إن هو طلق المرأة ومضت مدة العدة فتزوج بأختها. أما إن هو يجمع بين الأختين فده طبعا محرمات النساء، وده كلام منصوص عليه، يبقى ده حكم إيه؟ نقول يعرفه العامة، لا يعرفه الخاصة العامة، ولكن ده حكم يعرفه العامة، وده معلوم من الدين بالضرورة. لذلك استخرجوا منها رجلا فضرب عنقه فسألت عنه فذكروا أنه أعرس بامرأة أبي، أي نكحها على قواعد الجارية، وعد ذلك حلالا فصار مرتدا بذلك. يبقى لما قام عليه الحكم ده حكم ردة، استحل ما حرم ربنا سبحانه وتعالى، استحل ما حرم ربنا سبحانه وتعالى. قلنا طب ما هو يستتاب، يعني هيستتاب بذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما بين الحكم حكم القتل، حكم أساسا القتل. فكذلك أيضا قال لما سأل لقال لقيت عمي ومعه راية فقلت لا أين تريد، قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وأخذ ماله. طبعا يبقى ده مرتد أساسا، وبالتالي ماله يصادر إلى خزانة الدولة، إلى بيت مال المسلمين، يبقى ماله كده بيصادر إلى بيت مال المسلمين، لأن المرتد أساسا يبقى ما نقول ماله لا يقسم على الورثة، لأنه بردته انخلع عنه بردته كده. وقلنا طبعا هنا موانع الإرث منها طبعا اختلاف الدين، فده لما ارتد يبقى عند ذلك حكمه ان المال بتاعه يصادر الى بيت مال المسلمين، لا يقسم ولا يوزع، لا يقسم ولا يوزع. لذلك قال وامره ان امرني ان اضرب عنقه واخذ ماله، المال بتاعه يبقى هيذهب الى بيت مال المسلمين، يذهب الى بيت مال المسلمين. قلنا زي بالضبط كده انسان مات وليس له وارث، ماليش وارث ابدا، فعند ذلك ماله يقول الى بيت مال المسلمين. وانا كانسان كده من اسره نصرانيه واسلم وجمع ماله ومات، يبقى عند ذلك ماليش وارث، اهو يبقى ليس له زوجه ولا فرع وارث نقول من نسله، ولا اساسا يعني نقول احد اقارب ذلك الرجل دخل الاسلام، فيبقى ده عند ذلك مات، يبقى ماله يذهب الى بيت مال المسلمين لانه ملوش وارث. لان طبعا من موانع الارث اختلاف الدين، من موانع الارث اختلاف الدين، لا يرث المسلم الكافر ويرث الكافر المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فامرني ان اضرب عنقه واخذ ماله، قلنا على اساس ان هو تزوج او نكح امراه ابيه، وكانوا تزوجون بازواج ابائهم، يعدون ذلك من باب الإرث، يعدون ذلك من باب الإرث. وكما قال الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. قال في ذلك الإمام الشوكاني رحمه الله فيه دليل على أنه يجوز للإمام أن يأمر بقتل من خالف قطعيا من قطعيات الشريعة كهذه المسألة، يبقى دي نقول قطعيات، قطعية من قطعيات الشريعة كهذه المسألة، فإن الله تعالى يقول ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشا ومقتا وساء سبيلا. ولكنه لابد من حمل الحديث على ذلك الرجل الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله عالم بالتحريم وفعله مستحلا وفعل ذلك مستحلا، وذلك من موجبات الكفر، والمرتد يقتل، والمرتد يقتل. فقال لابد من حمل الحديث على أن هذا الرجل الذي أمر صلى الله عليه وسلم بقتله عالم بالتحريم. نقول بيبقى فيه أساسا معلوم من الدين بالضرورة، معلوم من الدين بالضرورة، وبالتالي النص كافي، يعني النص كده جاي ما يقولش الله انا بقراش القران ما نعرفش قوله لا يقبل، يعني قوله لا يقبل ده نص موجود صريح كده، نص صريح. ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم ان النساء الا من قد سلف انه كان فاحشا ومقتا وساء سبيلا، معروف التحريم. يبقى النص ده نقول نص قطعي معروف، وبالتالي نقول هو لم يعني ممكن يحتاج يقول هو ما كانش يعلم وما كانش بيقرا، نقول لا. يمكن نقول ان الحكم الخاص زي ما جمع الرجل بين امرأتي بين المرأة وعمتها المرأة وخالتها، ده بيعدم الأحكام الخاصة، يعني الحكم ده مش منتشر عند الناس غير الحكم ده. لا يقولوا ده مرات الأب في منزلة الأم، ومعلوم ان هو عدم الجمع بين الأختين، فإن جمع بين الأختين يبقى عند ذلك نقول ده عندي قطعية من قطعيات الشريعة، معلوم من الدين بالضرورة، ده نص في المسألة، يعني ده نص في المسألة ما يحتاجش بكده. لكن قلنا بعض النصوص بتبقى نقول هذه النصوص لعلها يعني غير منتشرة، غير منتشرة، لكن ده حكم موجود، ده ثابت وكلام صريح، يحتاجش لأي نوع من أنواع التأويل. يعني ده مش حكم اختلط علينا الأمر أو كان في نوع من أنواع التأويل، ده الأمر مش محتاج لتأويل، ده نص صريح كده ونص ظاهر تماما، والحرمة معلومة نقول للقاسي والداني في ذلك الأمر. يبقى حكمه أنه يقتل يضرب عنق هذا الرجل. وإلا المسألة كما بين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يضرب عنق ذلك الرجل، ما لوش يستتاب طب انظروا إليه، لا على طول الحكم فيها كده، حكم فيها نقول لأن أتى قطعية من قطعات الشريعة وده معلوم من الدين بالضرورة، طالما ده نص صريح وثابت كده، نص صريح ونص إيه ثابت، يحتاجش إلى تأويل أو غير ذلك تفسير، ده كلام ما يحتاجش لتفسير. يبقى هنا الشارع ذكر يبقى حرم الجمع بين الأختين، مسألة مش محتاجة أي نوع من التأويل أو التفسير، مجرد ما نقرأها نفهم الحكم على طول، الحكم معلومة معلوم. يبقى الحكم كده مجرد نسمع الكلام ده أو نقرأه نقول ده حكم أساسا معلوم، فهذا معلوم من الدين بالضرورة. قال أيضا فيه متمسك لقول مالك أنه يجوز التعزير بالقتل، يجوز التعزير بالقتل، أعذره كده وقتلوا، عزروا وقتلوا، يبقى نقول يا ترى الحكم فيها يبقى ردة، يبقى نقول لو كان مستحلا يبقى دي ردة، ولو فعل ذلك نقول يبقى عند ذلك هل يا ترى القتل بالتعزير ده كما قال الإمام مالك رحمه الله يجوز القتل بالتعزير، يجوز التعزير أن يكون بالقتل، هو التعزير المفترض دون الحد، يعني التعزير أساسا بيكون دون الحد، يعني ما نقولش مثلا ادي جلد القاذف بثمانين جلدة، يبقى القاذف كده يبقى يجلد ثمانين جلدة كما قال ربنا سبحانه وتعالى، يبقى دون القذف ده اي سب او شت يبقى التعزير فيها دون الحد ده، ما نقدرش نقوله هنجلده مئة جلدة، نجلدوش مئة جلدة، نقول مثلا يبقى ده الحد، الحد مثلا في مسألة البكر الزاني يبقى مئة جلدة وتغريب عام، نقول لو هو أساسا يعني ضاجع المرأة دون أن يكون هناك علاج يبقى بيعذر، يبقى بيعذر، نقول يبقى وجد ذلك رجل مع المرأة ولكن لم يكن هناك إقرار منهما بالزنا وكذلك لم يكن هناك بينة، ولكن نقول لا نحكم بزنا هذا الرجل بتلك المرأة لأننا لم نرى الفعل يعترف، لكن طبعا ده هذا فعل فاحش فعلى ذلك يعذر، يبقى نقول في البكر أساسا حيضرب بمئة جلدة، طب هنا أساسا في الحالة دي يعذر التعزير حسب ما يرى الإمام، ولكن قالوا التعزير يكون دون الحد، ولكن كما قال الإمام مالك رحمه الله يجوز أن يكون التعزير بأقصى من الحد، قلنا لأن المقصود من العقوبة الردع والزجر، المقصود من العقوبة كده إقامة العقوبة للردع والزجر، فالتعزير حسب ما يرى الإمام العقوبة الزاجرة أو الرادعة لذلك الأمر، فقد يكون التعزير بالقتل، التعزير بالقتل لأنه قد يرى الإمام أن هذا نوع من أنواع الإفساد في الأرض، نوع من أنواع الإفساد في الأرض، فيرى أن له حكم فيها نقول كعقوبة رادعة أن يقتل، يبقى ده قول الإمام مالك، ولذلك قال فيه متمسك لقول مالك أنه يجوز التعزير بالقتل، وفيه دليل على أنه يجوز أخذ مال من ارتكب معصية مستحلا لها بعد إراق الدم، الكلام ده يبقى ده حكم المرتد، يبقى نقول لأنه كان مستحلا لذلك الأمر يبقى علم التحريم وكان مستحلا، يبقى عند ذلك نقول يبقى حيقع عليه هذا الحكم، يقع عليه هذا الحكم ويصادر ذلك المال. يبقى الكلام ده حنحكم عليه بالردة، نحكم عليه بالردة، كان مستحلا لهذا الأمر. إلا لو فعل الإنسان المعصية، فعل ما يعلم أنها معصية ولا يكون مستحلا لها، يبقى هو أتى كبيرة من الكبائر، أتى كبيرة من الكبائر لا يكفر بها. إمتى بيكفر؟ لو استحل هذه المعصية، استحل يبقى هل ده حلال، يبقى عد ذلك حلالا. لذلك قال وأنه نكح امرأة أبيه وعد ذلك حلالا، يبقى ده مستحل، والمستحل يبقى نقول هنا يبقى يرتد عن دين رب سبحانه وتعالى، يبقى مرتد حكم إيه؟ أنه هو أساني يبقى مرتد. لو استحل الإنسان ما حرم ربنا سبحانه وتعالى كان مرتدا حتى لو لم يفعل. يبقى لو جاء إنسان كده وقال الزنا حلال ودي حرية شخصية، فعلى ذلك يبقى ده أساسا ردة. نقول عسى أن يكون مكبوب ليس له في النساء، ولكن لو استحل ما حرم ربنا سبحانه وتعالى حكم الردة حتى لو لم يفعل ذلك رب. وقال الخمر حلال يبقى ده نقول هذا زنا، قال الخمر حلال يبقى ده استحل ما حرم ربنا سبحانه وتعالى، فحكمه يبقى الردة، ارتد عن دين ربنا سبحانه وتعالى لأنه أحل ما حرم ربنا سبحانه وتعالى. ثم يذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في الرجل يزني بجارية امرأته. قال في الرجل يزني بجارية امرأته، ونرجع عن الكلام بإذن الله تبارك وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ما الحكم فيما ارتكب معصية تستوجب حدا ولكنه تاب وندم على تلك المعصية وما تدون إقامة حد الله عز وجل عليه؟ يعني نقول يعني طبعا هنا ارتكب معصية تستوجب حدا، فبينظر برضو يعني ممكن تكون سرقة، فالمسروق ده يرد إلى صاحبه، الشيء المسروق ده يرد إلى صاحبه. نقول لو وقع في جريمة الزنا يبقى الستر أولى، يبقى يستر على نفسه ويتوب إلى رب سبحانه وتعالى ويحسن فيه توبته، ويحسن فيه توبته. يبقى لو ارتكب حد من الحدود يبقى تاب وندم، يبقى عند ذلك نقول يحسن التوبة وإنه يستزيد من الأفعال الصالحة. لو كان بقى متعلق بها حق من الحقوق، يبقى لابد في الحالة دهية إن هو يرد المال، لو زي السرقة كده يبقى يرد المال، يرد المال، يرد المال بأي صورة من الصور، مش هيقول لهم أنا سرقته وكده، لكن يرد ذلك المال إلى أصحابه ويتوب إلى رب سبحانه وتعالى وأيضا يصدق في توبته. لكن نقول لو كان معصية زي الزنا يبقى الستر أولى، الستر أولى، يستر على نفسه وإنه يستزيد من أعمال الصالحة. تذكر دائما ذلك الذنب، قلنا عشان يكون محرك ودافع لمزيد من الطاعات. رجل يريد أن يفرق ويقسم ميراثه لأنه يخاف على بناته من أولاده عارفين بأكل الحقوق، فما حكم المسألة؟ هو لو قسم المال حال حياتي كده يبقى دي عطايا، وفي العطايا لا يفرق بين الذكر والأنثى، سووا بين أولادكم في العطية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، يبقى ده لو يقسم المال من بعد موته يبقى للذكر مثل حظ الأنثيين كما قال ربنا سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ده لما يقسم المال كميراث من بعد موته. لو قسم المال حال حياتي يبقى في الحالة دهية يبقى دي عطايا، بس العطايا دهية مش يوصل للولد كذا والبنت كذا، وان هو ده اساسا يكون من بعد موتي، دي وصايا ما ينفعش لوصايا الوارث. لكن الكلام ده يقسم المال ويسلم كل ولد من اولاده بنتا كان او ذكرا بيسلمه الحق ليه، ونقول الكلام ده يبقى عطايا وفيها المساواة بين الذكر والانثى، ساووا بين اولادكم في العطية، يبقى ده لو قسم المال حال حياته. رجل امرأة تلبس ذهب ويسأل هل فيه زكاة أم لا، لو وصل للنصاب، لو وصل للنصاب فحنخرج الزكاة. النصاب بتاعه 85 جرام ذهب من الذهب الخالص، لو نقول عليه عيار 24، يبقى نقول مجموع الذهب بتاعها لو وصل إلى هذا الحد اللي هو بدأ النصاب مر عليه الحول، يبقى تخرج 2.5% تقيمه، وحنخرج 2.5%. الكلام ده لما الذهب يصل النصاب، نصابه 85 جرام من عيار 24، وبالتالي نقول لو عندها جرامات من أو ذهب جرامات من 21 18 تحوله، يبقى بمعدل كده تحوله إلى ما يعادله من عدد الجرامات 24. يبقى مثلا عدد الجرامات 21، يبقى مثلا عندها عدد معين أو جرامات معينة تضربها في 21 24 يطلع ما يعادله من 24. تجمع بقى كل المجموع اللي عندها، لو وصل 85 ومر عليه الحول هتخرج ايه الزكاة، هتخرج الزكاة اللي هو زكاة الحلي، وهو عبارة عن 2.5%. 2.5%. هل تربية عصافير الزينة في المنازل حرام أم حلال، ولا يجوز بيعها أو شراءها؟ يبقى نقول على ذلك بس يطعمها، يطعمها. احنا عارفين المرأة اللي دخلت ايه النار في هرة، إلا هي أساسا هي أطعمتها ولا جعلت تأكل خشاش الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى شاهد كده المفهوم الرواية، لو كانت أطعمتها ما فيش حرج، يبقى أمسكه وبالتالي بيطعمه، لكن أمسكه حتى يموت ومنع عنه الطعام، يبقى كما قال وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المرأة التي دخلت النار في هرة، قال أنها حبستها لم تطعمها ولم تجعلها تأكل خشاش الأرض. قال كرامة الدولة فلما عنه سب النبي وأصحابه ماذا يعني تقولون، وفيش تعليقات على الحاجات دي، فيش تعليقات يعني سب النبي صلى الله عليه وسلم. نقول أي مسلم يسب النبي حكمه فيها قتل أساسا، حكم القتل، مختلف العلماء في ذلك، ولا استتابة له، ولا استتابة له. هل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في غير هيئته فهل هذه الرؤية صحيحة، مع العلم أنه قال أنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لازم ترى بوصفه، لازم ترى بوصفه، وإلا يبقى ده صورة رجل صالح، صورة رجل صالح. لكن أساسا عشان أقول أنا رأيت النبي لازم بالوصف، لازم بالوصف، أراه على الحقيقة، من رآني فمن فقد رآني حقا، بس بهيئته والصفات التي يعرف بها. أما لو قال أنا النبي وأتى في زي رجل صالح فهذا رجل صالح، هذا رجل صالح. وطبعا دي أيضا من المبشرات، يعني قال المبشرات رؤية صالحة يراها رجل صالح أو ترى له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز الزواج أخي، هل يجوز زواج أخي بزوجتي بعد وفاتي؟ هم يسألوا بعد ما تموت أنت، يعني يقول هل يجوز زواج أخي بزوجتي بعد وفاتي؟ يعني ما هو ممكن أخوك يموت قبليك، يعني أنت ليه بتقدر الأمر ده؟ وهو أخوك قال لك هتجوز زوجتك بعد موتك، هو عموما يعني يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. هل يجوز إخراج أو عمل صدقة جارية لوالدي بعد موتي، بعد موتي من مالي الخاص؟ هل يجوز إخراج أو عمل صدقة جارية لوالدي بعد موتي، بعد موتي من مالي الخاص؟ لو أنت عندك مال ممكن يعني يعمل صدقة جارية لوالدك من دلوقتي، يعني ليه تأخر عنه الثواب؟ يتأخر عن الثواب. إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل أن الصدقة تكون، يعني إحنا في غالب الأحوال نبهنا أن الواحد بيبقى عنده مال وبالتالي بيظن بالمال ده على نفسه، يعمل بيه صدقة جارية، يعمل صدقة جارية لنفسك، ما تنتظرش أولادك يفعلون بعد موتك. يعني أنت مالك ده حاول أنك أنت تستثمره، حاول أنك أنت يبقى وسيلة تتقرب إلى ربك سبحانه وتعالى. فأنت بتنتظر أولادك من بعدك إزاي؟ وطبعا الولد لما الولد من كسب أبيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال، ونقول أن يعني كما قال سعد رضي الله عنه أن أمي افتلتت ولو تكلمت لا تصدقت أو صدق عنها، قال نعم. فصدقة بتصل للميت، صدقة بتصل للميت، فيجوز أنه يعمل ليه صدقة جارية. لكن يعمله صدقة جارية من دلوقتي، يعني بدل لو مات هتعمل صدقة جارية، طب متأخر عنه الثواب ليه؟ ما لو عملته صدقة جارية النهاردة أنا ببره، وأنا أساسا بنضيف إلى رصيدي تلك الحسنات. قلنا لو مات بعد سنة، طب أنت حجزت عنه الثواب ده لمدة سنة ليه؟ يبقى إن كان النية موجودة قم بعمل هذه الصدقة الجارية لوالدك، يبقى نعمل له دي بقى أدي النية هو. أنا أتصدق لوالدي بكذا في مثلا بناء مسجد أو أي صورة من هذه الصور. لكن أنت ومالك لأبيك والولد من كسب أبي. عليك السلام. هو أخ كده يقول بعض الإخوة عتاب، يعني بيعاتب بعض الإخوة يقومون أثناء مجلس العلم يصلون صلاة الضحى، لكن عدد الإخوة الذين يصنعون ذلك يزداد كل يوم، فهل هذا من أداب مجلس العلم؟ ما هو الأخ ممكن يكون وراء عمل أساسا مرتبط بمواعيد، يعني فهو نقول له جزاك الله خيرا. احنا ساعات الأخ ما بتحضرش ليه؟ يقول لك أصل يعني هقعد عشر دقايق وحنصرف فأنا بستحل. لا، احضر عشر دقايق، ده المقدور في حقك، يعني ده المقدور. فهو أخ جاء وصلى الفجر وجلس مجلس العلم، ما تظنش فيه السوء أبدا، ما تظنش فيه السوء أبدا، هو بالعكس ده عنده يعني حسن أدب وعنده تقدير لمجالس العلم، لكن هو أحواله ممكن يكون مرتبط بمواعيد، وغالب الأخوة مرتبطة بمواعيد العمل. يعني احنا بنتأخر، هو العربية مثلا بتأتي له الساعة 6:15، احنا نخلص 6:30 مثلا، فهو جزا الله خيرا، يبقى ده المقدور في حقه. وإخوة كتير سألت الكلام ده، يعني والأخ جزا الله خيرا هو حريص عشان يعني ان الإخوة تستكمل مجالس العلم، لكن غالب الإخوة يعني بيسألوا، واحنا بنقول لهم إخوانا لو قدرت تحضر خمس دقائق بس، هو ده الخمس دقائق المقدورة في حقك، احضر خمس دقائق، ما تضنش على نفسك أبدا، ما تحرمش نفسك من مجلس علم، ده مجلس كله رحمات، مجلس بغض النظر عن معلومة، لكن احنا بنتعرض فيها الرحمات. يبقى وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تدرسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكروا الله فيمن عنده، وهم القوم لا يشقى بهم الجليس، هم القوم لا يشقى بهم. ده أتى الجليس ده ما كانش غرضه مجلس العلم، ده كان منتظر واحد مثلا من مجلس العلم، فده هم القوم لا يشقى بهم الجليس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن ده من صلب الجلساء بقى، ده هو جاي يجلس لمجلس العلم، فمنلوش أبدا أنك أنت إيه ما تجيش عشان أنت هتقعد خمس دقايق أو عشر دقايق. هو لو قام لا أبدا، الأخ طبعا قلنا معذور، وليه ارتباطاته، يعني هو مش زهدا في مجلس العلم، ده هو بيحضر وكل يوم بيعمل كده، هو يبقى مش زهدا بقى في مجلس العلم، لكن هي أحواله وظروفه كده. فنقول له جزاك الله خيرا وزادك الله حرصا، يبقى جزاك الله خيرا وزادك الله حرصا. قلنا حتى لو جلس خمس دقائق، خمس دقائق احنا الملائكة مش هتعب في المجلس بعد ربع ساعة من المجلس، ده من البداية كده نعقد ونجتمع المجلس تنزل السكينة تغشانا الرحمة حفتنا الملائكة ذكرنا الله في من عنده، وده المقدور. يبقى نقول اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم. فاحنا ظننا بالإخوة كده قلنا خاصة إلا هيجبروا نيجي، يعني إلا يجبر الأخ عشان يجي الفجر ويقعد مثلا في الوقت ده، ونقول إن هو بيضحي بوقت الراحة وقت النوم، عسى إن هو طبعا في الصيف النوم بيبقى قليل، يعني بالليل النوم قليل، فالأخ بيجي ويضحي بالراحة، ما في أخوة تصلي الفجر وبتنام تاني، هو ما رضاش ينام، فجاء مجلس العلم عشان ياخد هذه يتعرض للرحمات دي، وده ظروفه إن هو لازم عربية العمل بتيجي الساعة كذا أو ظروف عمله ارتباطه كذا، فإحنا بنتوسل العذر وندعو لهم يعني بالبركة والتيسير. قلت زوجتي لو فعلت كذا فإنك لا تلزميني قاصدة للطلاق، فلما فعل ذلك الأمر ذكرتها بما قلت لها فأقسمت بالله أنها لم تسمع ما قلت لها، أنه في ذلك الوقت كان الصوت يعني في ضوضاء لم تسمع فليقع. هي نقول ده يعني انت لا تلزمي لو فعلت كذا، طلاق معلق، طلاق معلق على شرط، ومتى تحقق شرط وقع المشروط، وقع المشروط الفعل اللي انت قلتها سمعتش ناس نرزيتش انت علقت على فعل منها وهي فعل ذلك الامر، وهي تمنعش زوجها ابدا سهولة. يعني الانسان بيحلف بالطلاق كده كده قلت يبقى كذا وكذا، هعتبر ده نقص رجوله. كده أبدا ما شفناش يعني حبست بهذا طالق لا طلاق هي مرة نقول يعني لها إرادة قوية تملك اللسان يعني كانت منحة الحق ده حقية ضعيفة فيه ضعيفة يعني الطلاق لا تفعلها ليه تعلق الطلاق على كده رجولة في الرجولة كده مرة كتير بالطلاق ما تهددهاش ما نهددش لو فعلت كذا تهديد ده استقرار نوع من الأمن والاستقرار كل في أي إشكال بسيط جدا بينه وبينه تقول له يعني لو انت راجل طلقني راجل اللي هو راجل عشان كده هو راجل مش حد يبقى خده فتوة لا كلمة المرأة هي اللي تحركك انا منحك الطلاق لانك انت راجل يتم قضى قوية مش بكلمة ودايما المرأة عايشة في استقرار سكينة كل شوية هددها بالطلاق يبقى تقرر تقرر المرأة ايه نقول دائما أنا بعتبر ده نقص ولا واقع الطلاق هنقول حقق واقع الشرط حقق إن شاء الله تعالى نستكمل بقى باقي الأسئلة المرة القادمة نكتفي بذلك القدر أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم.